والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضادا فهدي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وحاف البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما

جَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَسَعْيَهَا الله العظيم الفاتح.